بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإني أرحب بأبنائي الطلبة الكرام من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فحياكم الله وبارك فيكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وثبتنا وإياكم على دينه، وأعاذنا وإياكم من مضلات الفتن. أيها الأبناء، من المعلوم أن طلب العلم من أفضل القربات ومن أهم الطاعات، والعلماء هم خلفاء الرسل وهم الدعاة إلى الله أينما كانوا، ولا سبيل إلى تحصيل العلم إلا بالله ثم بالتفقه والتعلم. والله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك وأرسل الرسل بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه عبادة هي دين الله التي خلق من أجلها الثقلين وأرسل من أجلها جميع الرسل، ولا سبيل إلى معرفتها بالتفصيل إلا بالله ثم بالتفقه في القرآن والسنة. وسمى الله دينه عبادة لأنه يؤدى بالذل والخضوع لله، والتعبد التذلل، والعبادة الخضوع لله والذل لله بطاعة أوامر وترك نواهيه. وسمي العبد عبدا لذله لله وكونه مملوكا له سبحانه أذليلا بين يديه. فالعبادة هي الإسلام، وهي الهدى والتقوى، وهي توحيد الله وطاعته. فالرسل بعثوا ليبينوا هذه العبادة، والكتب أنزلت لبيان هذه العبادة. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولما سأله جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أخبرنا عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هكذا في رواية عمر. وفي رواية أبي هريرة قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. الحديث. ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. هذا هو الدين، هذا هو دين الله. كله يسمى عبادة، كله يسمى إسلام، كله يسمى إيمان، كله يسمى هدى، كما قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ويسمى تقوى كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي توحيد الله وطاعته، وهي الإسلام، والإسلام هو توحيد الله وهو طاعة الله والانكسار بين يديه والإيمان به وبما جاءت برسله. هذا هو الإسلام والإيمان، وهذا هو الهدى والتقوى، وهو البر، وهو دين الله الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب. فالواجب على جميع المكلفين التفقه في دين الله والتبصر والتعلم حتى يعرف المؤمن دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وخلق من أجله الثقلين، وأن يوحده سبحانه بعبادته وأن يخصه بالعبادة دون كل ما سواه، مع الإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا خالق سواه ولا رب سواه وأنه لله الحق كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، مع الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الآخرة والجنة والنار وإرسال الرسل وإنزال الكتب إلى غير ذلك ما جاءت به الرسل، لا بد من الإيمان بهذا كله، وكل هذا يسمى عبادة، وكله داخل في قوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كله داخل في قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وفي قوله إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وفي قوله الإيمان أن تؤمن به، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، يعني أن تؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق وتؤمن بشرعه من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وتؤمن بكل ما أمر الله به ورسوله، وأن تؤمن أيضا بكل ما نهى الله عن رسوله، تعلم أن الشرك محرم وأنه أعظم الذنوب وتؤمن بذلك، وتؤمن بما حرم الله من الزنا والسرقة والربا والغيبة والنميمة والعقوق، تؤمن بأن الله حرم هذه الأشياء وتشهد بذلك، فالإيمان والإسلام والهدى والعبادة التي خلقنا لها تشمل على هذا كله، تشمل على الإيمان بالله ورسوله وعلى توحيد الله والإخلاص له وعلى الشهادة بأنه لا إله إلا هو، وتشتمل أيضا على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسول الله بأنه عبد الله ورسوله وبأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وكذلك يدخل في العبادة وفي الإيمان الإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله، الإيمان بالمرسلين السابقين وبما أنزل الله من الكتب والإيمان بالجنة والنار والحساب والجزاء وبكل ما أخبر الله ورسوله، كله داخل فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وكل هذا داخل في قوله إن الدين عند الله الإسلام، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله يعني مع الشهادة بأن محمد رسول الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا دين الله وهذا هو العبادة التي خلق الناس من أجلها، وهذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل ويسمى إسلاما لأن المسلم قاد لله ذليل لله، ولهذا قيل الدين الإسلام إسلام لأنه ذل لله وانقياد لطاعته، وسمى إيمان لأن تصديق لله وتصديق لرسوله ولجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويسمى إحسانا لأن العباد يعبدون الله جل وعلا مخلصين موقنين بأنه ربهم ومعبودهم الحق، فيسمى هذا العمل منهم إحسانا، من عبد الله كأنه يراه أو مع الإيقان بأن الله يراه هو محسن في عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه، ومن الإيمان والإسلام الإيمان بأن علم الساعة إلى الله وأنه لا يعلمها إلا الله، لأن جبريل سأله عن الساعة فقال ما البشر الآن بأعلم من السائل، فعلم الساعة إلى الله لا يعلمها أحد إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة، قال سبحانه يسألونك عن الساعة أين مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفيها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هو سبحانه هو العالم بالغيب، فمن الإيمان بالله الإيمان بأنه علام الغيوب لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو سبحانه عالم الغيب والشهادة، هو الحكيم العليم، هو الخلاق العليم، هو الإله الحق المستحق لأن يعبد جل وعلا، لا رب غيره ولا إله سواه، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، بعث الله إلى الناس كافة الجن والإنس إلى الثقلين ليعبدوا الله وحده، يأمرهم بأن يعبدوا الله وحده ويؤدوا ما أوجب عليه من صلاة وغيرها وينتهوا عما حرم الله عليهم، وأخبر سبحانه في كتابه أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه قال تعالى إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون شيء من المعاصي تحت مشيئة الله. إذا مات عليه العبد على الزنا أو السرقة أو العقوق أو قطعة الرحم أو الربا أو ما أشبه ذلك وتحت مشيئة الله إذا لم يتب، إن شاء الله غفر له وعفى عنه لحسناته وتوحيده وإيمانه، وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعدما يطهر في النار ويمحص يخرجه الله من النار إلى الجنة كما ثبتت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول أهل السنة والجماعة، لا يخلد في النار إلا الكفار، الكفار لا يخرجون منها أبدا بل مخلدون أبدا الآباد، كما قال الله في حقهم كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال في حقهم سبحانه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال في حقهم سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال في حقهم جل وعلا وهم يصطرخون فيها النار يقول ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول الله لهم أولم نعمركم ما يتذكر من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فعلينا جميعا أن نؤمن بهذه العقيدة، أن نؤمن بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق والمستحق لا يعبد، وأن رسله صادقون وصدقون وصدقون عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن بأن خاتمهم وإمامهم وأفضلهم هم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني، هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، هو خاتم الأنبياء يجب على جميع الثقلين الإيمان به واتباع شريعته مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الرسل الماضين وعن الجنة والنار والحساب والجزاء وعن كل شيء، يجب الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون، ويجب العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله إخلاصا لله وتوحيدا له وتعظيما لأمره وحذرا من الشرك به، فالشرك هو أعظم الذنوب والتوحيد هو أعظم الواجبات. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس توحيد الله والإخلاص له، وأن يخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك كله لله وحده. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. خرجه الشيخان في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فيجب على طالب العلم أن يفقه هذا الأمر وأن يكون من عقيدته وأن يذاكر به دائما مع إخوانه وزملائه حتى يستقر هذا الأمر في النفس ويكون عقيدة راسخة لازمة في ما يتعلق بهذا كله. وكثير من الناس اليوم ليس لهم فقه فيهم هذا الأمر، فالواجب على طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الأمر، ولا سيما طلاب هذه المملكة فإن العمدة على الله ثم عليهم في تبليغ هذه الرسالة، وهكذا بالأخص طلاب جامعة الإمام لهم مزية خاصة، فالواجب على الجميع العناية بهذا الأمر وأن يكونوا فقهاء في هذا الأمر العظيم دعاة إلى الله أينما كانوا بالكلام والكتابة والخطابة والمواعظ في حال الدراسة وبعد التخرج إن شاء الله وبكل وقت حسب العلم والبصيرة. وينبغي لطالب علم أن يحفظ وقته، حفظ الوقت من أهم المهمات، فأوصيكم نفسي بتقوى الله وحفظ الوقت إلا في المذاكرة والدراسة، حفظ المتون، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته والحرص على حفظه مع العناية بالسنة وحفظ ما تيسر منها كبلوغ المرام، حملة الحديث، المنتقى. الطالب العلم يعتني بأن تكون عنده متون يحفظها في الحديث والعقائد والفقه، ومن خاص ما يكون في العقيدة، العقيدة الوسطية، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب، كشف الشبهات، هذه كتب عظيمة. الحموية إذا تيسر حفظها كتاب مفيد في العقيدة، العقيدة بلوغ المرام في الحديث، حملة الحديث للشيخ عبد الغني، الخمسين نوية التي شملها ابن رجب رحمه الله 50 حديث مهمة من جوامع الكلم، كل هذه ينبغي حفظها حتى يكون طالب العلم عنده سلاح عظيم من القرآن والسنة. وأوصيكم بالمذاكرة فيما بينكم في الدروس حتى لا تدرس إلا وقد أنضجتم الدرس وتأملتموه، حتى لا يبقى إلا بعض المسائل التي قد تشكل يسألوا عنها الأستاذ. المقصود المذاكرة والعناية بالدرس قبل الدرس، العناية به والحرص على فهمه وما يحتاج وما فيه من أدلة إذا كانت المسائل الفقهية، وهكذا جميع الدروس يعتني بها الطالب ويذاكر فيها مع زملائه، وإذا خفي عليه شيء أو نسي شيء من المسائل المهمة ذاكر فيها مع زملائه حتى لا تضيع عليه تبقى في ذهنه، وإذا دعت الحاجة لا سؤال الأستاذ سأله. لكن المذاكرة تكون أكثر رسوخا في القلب، المذاكرة والعناية مع الزملاء أكثر، فإذا بقي إشكال يسأل عن الأستاذ وقت الدرس أو غير وقت الدرس، ويقيد ما يخشى نسيانه يقيد. فالعلم يقيد بالكتابة، والكتابة من أهم ما ينفع ومن أهم ما ينفع. فالعلم يقيد بالقلم حتى لا ينسى. أسأل الله بأسماء الحسنى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يمنحنا وإياكم الاستقامة على الحق والثبات عليه. فإن المقصود من العلم العمل، فأنا أوصيكم بالعمل، أن تكونوا دعاة لله بالقول والعمل، وأن تكون لكم سيرة واضحة في الاستقامة على الحق والثبات عليه، وأن تمثلوا العلم بأقوالكم وأعمالكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، واتفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الى الجنه. ويقول عليه الصلاه والسلام: خيركم من تعلم القران وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، فمثلهم الأرض الطيبة الأولى والأرض الثانية، والأرض الثالثة مثل من لم يرفع بهذا رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فأرجو أن تكونوا من القسم الأول والثاني، وأن تجتهدوا في ذلك حتى تكونوا عالمين معلمين متفقهين بالقول مرشدين بالقول والعمل. طلق الله جميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه اجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سنعد الأخوة مسألة بس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله سماحة والدنا خير الجزاء. وردت هنا بعض الأسئلة. السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا من ضمن الشباب الذين يقترفون بعض المعاصي ثم يعودون ويتوبون، ما نصيحتكم؟ نصيحتي لك ولغيرك الحذر من السيئات ومراقبة الله في ذلك، والحرص على مجالسة الأخيار، والحرص على حفظ لسانك وجوارحك كما حرم الله، والبعد عن مجالسة الأشرار. وإذا وقع منك ذنب فبادر بالتوبة، من تم معصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. إذا بدر منك ذنب فبادر بالتوبة والندم والإقلاع والعزيمة أن لا تعود. هكذا يجب على المؤمن. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن تاب تاب الله عليه حتى ولو رجع، يحاسب نفسه يجاهدها حتى لا يرجع. فلو تمكن من الشيطان ورجع يبادر بالتوبة، ومن تاب صادقا بالندم والإقلاع والعزم الصادق تاب الله عليه. وإذا كان الذنب يتعلق بالغير فلا بد من استحلاله. إذا كان الذنب يتعلق بظلم أحد في مال أو نفس أو عرض لا بد من استحلاله حتى يعفو عنك أو تعطيه حقه. وإذا كان في عرضه غيبة فلا بد أيضا أن تستحله فإذا لم يتيسر وخفت من شر ذلك تدعو له بالخير، تتوب إلى الله من ذلك، تذكر محاسنه التي تعرفها، تذكر أعماله الطيبة ومحاسنه في الأماكن التي اغتبته فيها، فيكون هذا بهذا. ما رأي سماحتكم في من قرن طلب العلم مع طلب الوظيفة، فماذا عليه إن لم يستطع أن ينفرد بطلب العلم؟ إذا احتاج الوظيفة لا بأس، يحتاج الوظيفة لأنه فقير وليس عنده ما يقوم بحاله، فجعل لطلب العلم وقتا ولوظيفة وقتا، لا حرج في ذلك، الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت. نعم. سماحة الوالد، هل يؤاخذ الإمام، أعني إمام المسجد، عندما يترك بعض الصلوات في مسجده من أجل حضور بعض دروس طلبة العلم؟ وكيف السبيل إلى العلم إذا لم يتمكن إلا من ترك الصلاة في مسجده؟ لا حرج إذا ترك بعض الأحيان ونوب إنسان جيد مثلها وأحسن، ما في بأس، يستناب إنسان في بعض الأوقات يصلي بجماعة حتى يحضر درس عند العشاء أو بعد صلاة الفجر، فلا حرج عليه إن شاء الله، إذا استناب من يحضر به الكفاية من هو مثله أو خير منه. أما إذا كان شيء يطول أو يكثر يستأذن، يقول لي أنا يحصل لي مشاغل، ويستأذن من مرجعه حتى يأذن له في الاستنابة. نعم. كيف نجمع بين النصوص والأدلة التي تبين أن الإسلام سيظهر على الدين كله، وبين الأدلة التي تدل على أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ؟ لا منافاة بينها، قد ظهر غريبا ثم أظهره الله على الدين كله على يد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم عاد غريبا كما بدأ، وهو الآن غريب وأهله قليلون بالنسبة إلى أعدائه، وسوف ينزع القرآن من الصدور ويرفع من الأرض وتخرج الريح الطيبة، فيقبل الله أرواح المؤمنين والمؤمنات ولا يبقى إلا الأشرار، فعليهم تقوم الساعة عند قيامها، لا تقوم الساعة إلا على الكفار. فالإسلام بدأ غريب في مكة ثم في المدينة ثم انتشر، ثم أظهره الله على يد الصحابة وملكوا ملك كسرى وقيصر، وأظهروا دين الله على سائر الأديان، وحكموا البلاد، وخذوا الجزية من الأعداء، ونفذوا دين الله وظهر، ثم جرى ما جرى من الغربة. نعم. ما حكم التأمين على الرخصة، رخصة القيادة، بحيث إذا حدث حادث تتحمل جهة التأمين الخسائر؟ هذا التأمين ما يجوز، هذا يسمى التأمين التجاري، ما يجوز، لأن ربا وقمار، وقمار وميس، ما يصلح. نعم. أيضا ما حكم شركات التقسيط؟ إذا اشترى بالتقسيط لا بأس، اشترى سيارة أو غيرها بالتقسيط إلى أجل معلومة، والبائع قد ملكها وحازها ثم باعها عليه ثم قبضها وباعها، لا بأس، هذا يسمى بيع التقسيط. وقد بيعت بريرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتقسيط، باعها لها بتسعة واقع كل سنة، أوقيها 40 درهما كل سنة، واشترتها عائشة. نعم. ما حكم النظر إلى النساء من غير شهوة، وذلك من خلال التعامل معهن في المستشفيات أو في بعض البلاد إذا اضطررنا للتعامل معهن؟ واجب نظر البصر، إذا دعت الحاجة للنظر للطريق أو لأسباب أخرى من غير شهوة فلا بأس، الله يقول قل يغضوا من أبصارهم، ما قال يغضوا أبصارهم، يغضوا من أبصارهم، يغضوا البصر حسب الطاقة، إذا دعت الحاجة للنظر من دون شهوة في كونها غير مستترة ولم يتمكن من أمرها بالستر فإن يعفى عنه للحاجة، لكن لا يتعمد النظر إليها، ولينصحها بالستر إذا تيسر له ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى أن نظرها من غير قصد ولا شهوة فلا حرج، كما يقع في مستشفيات لبعض الطبيبات أو المرضى عند مرور في الطرق. نعم. ما حكم الصلاة خلف الأباضية والإباضية، علما أنني قد صليت مع جمع منهم، وما حكم الصلاة خلف سائر الفرق الإسلامية؟ وإذا كان الواجب ترك الصلاة معهم لأنهم مبتدعة ضلال، هم من بقية الخوارج، فالواجب عدم الصلاة خلفهم، والجمهور لا يكفر لهم، والصلاة خلفهم إذا وقع صحيحة، لكن ينبغي الحذر من ذلك احتياطا لدينه، لو صلى بعده صحت، لأن أكثر الفقهاء لا يكفرونهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول علي رضي الله عنه من الكفر فروا، وعلي لم يكفرهم وإنما قاتلهم لبغيهم وعدوانهم، وظاهر النصوص تكفيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، نسأل الله العافية، لكن لو بلي بهم صلى خلفهم صحت صلاة. هل يجب الحج على الطالب أثناء دراسته إذا لم يتوفر له المال الكافي؟ هل إيش؟ هل يجب الحج؟ لا لا يعني إلا بعد إذا استطاع يحج، إنما يحج عن الميت أو العاجز الذي هرم مثل الشيخ الهرم، أما اللي قوي لا يحج عنه إذا استطاع حج، لكن الشيخ الهرم العجوز الهرمة والذي لا يجبر ولا يعجز الحج هذا يحج عنه والميت كذلك. يقول نزلنا الميقات وغيرنا ملابسنا ونسينا أن نتلفظ بالنية ولم نتذكر إلا ونحن في مكة، فماذا نفعل علما أننا نية القلب كافية والتلبية كافية، لكن الأفضل يقول لبيك حجة ولبيك عمرة أول ما يحرم، وإذا نسي فلا شيء عليه الحمد لله. النية هي العمدة، نية القلب. امرأة كبيرة في السن تصلي الفرض في غير وقت الصلاة، فما الحكم؟ تعلم إذا يعني صلت في غير وقت تعيد الصلاة، صلت الظهر قبل الزوال أو المغرب قبل غروب الشمس أو العشاء قبل غروب الشفق تعلم تعيد الصلاة، إذا كان معها عقل، إذا كان تعقل، أما إذا كان قد خرفت ما عليها شيء. ما حكم جلوس أخت الزوجة مع زوج أختها إذا كانت محتشمة ومع أهلها؟ لا حرج، تجلس مع جماعة من الخلوة وهي مستورة، حضور أخي زوجها أو زوج أختها لا حرج مع الستر. نعم. يقول هناك بعض مكاتب الاستقدام تضع من شروط العقد أن يقوم الكفيل بتحجيج الخادمة التي لديه مع العلم أنه ليس بمحرم لها، فما الحكم في ذلك وهل يلزم الشرط؟ خاد حج لا محرم، وإذا شرطوا هذا يعطونها عوض الحج، يعطونها عوض الحج، لا تحج لا محرم، يقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. هل للمسافر أن يقصر في بيته إذا عزم على السفر؟ أم حتى يخرج حتى يغادر البلد كما كان النبي يفعل، كان يقصر إذا غادر من المدينة صار في ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام. يقول ذهبنا إلى العمرة في رمضان وبعد وصولنا الميقات اغتسلنا وأحرمنا وركبنا السيارة ونوينا العمرة، ثم بعد ذلك تذكرنا أننا لم نتطيب فوضعنا الطيب على أجسادنا وأحرمنا. لك والله الطيب جاهلا أو ناسم لا شيء عليه، الطيب هو بلازم مستحب أن نحرم، فإذا نسيه وأحرم لا عادي يمسه حتى يحل، لكن لو مسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. هل في مسائل العقيدة ما هو فروع أم كلها أصول؟ العقيدة فيها تفصيل، فيها ما هو شرك أكبر وشرك أصغر يختلف، وتسمى عقيدة، العقيدة التي هي توحيد الله وطاعته كلها لابد منها، والإيمان بما أوجب الله والإيمان بما حرم الله عليه عقيدة، من لم يؤمن كفر، وهناك أشياء فيها خلاف للتحريم، زواج غير ولي من بعض يجيزه، مثل بعض أنواع الربا، إذا كان مسألة خلافة يكون كافر من استحله لأنه متأول، مثل الشرك الأصغر ما يكون كافر من أكبر، لو على بغير الله جرى على لسانه بغير الله أو جرى على لسانه يقول ما شاء الله وشاء فلان أو جل الله أنت، هي العقيدة لكن ما يكون صاحبه، فيها تفصيل، فيها شرك أصغر وكفر أصغر كفر أكبر. ما حكم معاملة الكفار؟ لكن قاعدة، من صرف شيء من عبادة غير الله كفر، ومن استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها كالزنا كفر، ومن قال إنما ومن أسقط شيء من الواجبات المجمع عليها كفر، كالصلاة لو قال الصلاة به واجبة أو الزكاة به واجبة أو صيام رمضان به واجب كفر، الواجبات المجمع عليها إذا أنكرها أو المحرمات المجمع عليها إذا أنكرها كفر، نسأل الله عليه. نعم. ما حكم معاملة الكفار وإيثارهم على المسلمين؟ معاملتهم هي جائزة، النبي باع الشاطع من اليهود ورهنه درع من حديد ومات ودعه ونخون عند اليهود، واشترى غنم من وثني فلا بأس بيع والشراء، لكن لا يحبهم ولا يواليهم، أما يكون يبيع عليهم أو يشتري منهم لا بأس بذلك، أو يستدي منهم أو يجعلهم عمال في غير الجزيرة، كما كان النبي عنده يهودي خادم قبل أن يحرم بقاءه في الجزيرة، وكما عمل علي عند بعض اليهود في سقي الماء، لكن لا يحبهم ولا يواليهم. نعم. يقول هل حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج المدينة معه دليل من وثنيين، عبد الله بن ريقط الديني وهو وثني، جعله النبي صلى الله عليه وسلم دليلا، استعجله دليلا يدلهم في المدينة. يقول: هل حصل أو وقع في الصفا بمكة شق أو سيحدث فيما بعد، وهل ورد حول ذلك؟ في آخر ورد في خروج الدابة أن قد قيل خروجها من الصفا، ولم يثبت هذا شيء من عدم، لا بد أن تخرج والله ما متى تخرج، كما قال: وإذا أخرج لهم دابة تكون في آخر الزمان قرب طلوع الشمس المغربية، قبلها وبعدها بقليل. الله المستعان. جاء في حديث الله بن زيد أنه صلى ثم خطب في إحدى روايتيه، فالأمر واسع. هل للعيد خطبة واحدة، حيث أني سمعت أن الصحيح في خطبة العيد أن تكون واحدة؟ قال بعض العلماء: لا، في العمل على أنها كالعيد خطبتين، على أنها كالجمعة خطبتين، هذا يعني جمهور العلم والذي عليه العمل. ما الأقوال في الفرق بين النبي والرسول، وما القول الراجح؟ الراجح فيه أن النبي الذي يوحى بشارة ولا يمر بالتبليغ، هذا النبي، فإذا أمر بالتبليغ صار رسولا، قول الله للنبي اقرأ هذا نبي، فلما أنزل يا أيها المدثر قم فأنذر صار رسولا، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، هذا أحسن ما قيل في ذلك، النبي هو الذي يوحى بشارة لكن لا يمر بالتبليغ، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه اقرأ، فإذا أمر بالتبليغ صار رسولا، كما قال الله لنبيه يا أيها المدثر قم فأنذر، فصار نبيا رسولا. ما حكم الأخذ أو ما يسمى تهذيب شعر اللحية؟ ليس له يأخذها شيء، الواجب توفيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وافروا اللحى، خاله المشركين، متفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وافروا اللحى، خاله المجوس، رواه مسلم الصحيح، قلنا الله: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خاله المشركين، متفق عليه. وأما ما يروى عن ابن عمر أن أخذ من لحيته في حجه وعمرتها، هذا اجتهاد منه، لا يجوز أن يقلد في ذلك، الحجة حجة الحج حج عليه وعلى غيره. نعم. حدود اللحية شعر الخدين، الخدين والذقن، يقول الحق القاموس واللسان: اللحية ما نبت على الخدين والذقن، والذي تحت الفك يا شيخ، الحلق لا، الحلق لا، بس هذا وهذا خدين وهذا الحنك هذا. نعم. طلاب الإسكان يدفعون لصندوق الطلاب 500 ريال تأمين عند دخولهم، وتبقى لمدة سنة أو سنتين أو أربع، ثم تعاد للطالب عند خروجه من السكن، فهل فيها زكاة أم لا؟ نعم، زكاة ثمانة، ممنوع من أخذها، ممنوع. نعم، ممنوع من أخذها. نعم، لا معلش، لا مثل الدين على المعشر ما يأخذ إلا إذا تخرج، ما عليه زكاة لأن ممنوع من أخذها. مثل الدين على المعسر، مثل الدين على الدولة ما يلزم يعطي حصل، والمماطل الصحيح لا زكاة فيه. رجل لم يصم مدة 5 سنوات في من بلوغه وصام. إيش؟ رجل لم يصم مدة 5 سنوات في من بلوغه وصام بعدها، ماذا يجب عليه؟ هو يصلي، إذا كان يصلي يلزمه القضاء، كما يصلي التوبة كافية، أما إذا كان لا يصلي فهو كافر لا قضاء عليه، أما إذا كان يصلي ولكن ترك الصوم يلزمه القضاء 5 سنين. طيب الشيخ، البعض يصوم ولا يصلي، ما هذا يا شيخ؟ ما يصلح، ما يصلح صومه ولا عباداته، باطلة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، عليه التوبة إلى الله وعليه يصلي ويصوم، نسأل الله العافية. رجل اعتمر عن غيره بدون إذنه، مع العلم أن من اعتمر له لا يستطيع العمرة، فما الحكم في ذلك؟ ما هو في ضياع، إذا كان عاجز حلم أو مريض لا يوجد برؤه، لا بأس. النبي قال لي أبي رزين حج عن أبيك وأنا أعتمر، وقال سبحانه قال استأذنه لما غير صلى إن أبي شيء كبير لا يثبت على الله، أبا حج عنه وأعتمر، قال حج عن أبيك وأعتمر، وهكذا الميت يحج عنه ويعتمر، أما إذا كان لا يستطيع ما يحج عنه ولو بإذنه، سن حاج يستطيع الحج والعمرة لا يحج عنه ولو كان بإذنه، إنما يحج عن المريض اللي يرجى بره والهريب العاجز أو الميت. سلامين. نعم. يقول: رجل أصيب بجرح بليغ في الحج ولم يستطع المواصلة، فما الحكم؟ عليه يكمل حجه، فإن عجز يكون محصر، وإن كان عجز بعدما طاف فالحمد لله تم حجه، طواف الوداع يحمل طواف الوداع. أما إذا عجز عن عرفة، وقف في عرفة وعن الطواف، فينتظر تيسر ينتظر حتى يكبل، وإن عجز ويشق عليه الانتظار يصير محصر، يذبح هدي ويحل، يحلق ويحل كالمحصرين، وحج ما يكون تم. لقوله تعالى: فإن أحصرتم ثم سألوا عن هدي. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحصره الكفار أهدى في حديبية، ثم نحر ثم حلق وأصاب كذلك وحلوا. عندك واجب ولا بس شيء قليل؟ بس شيء ولا؟ والله ولا يكفي؟ والله شيخ ترى ولا شيء؟ لا لا يكفي إن شاء الله. وفق الله جميعا وثبت جميع الهدى. يا رسول الله جزا الله شيخنا خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.